بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في كتاب الغسل عند الباب الأخير وقبل الأخير. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا التقى الختانان. إذا التقى الختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة، والمقصود به الجماع. وختان الرجل معروف موضعه، وكذلك المرأة، وهذه تبحث في الأبواب المتعلقة بسنن الفطرة ونحوه. فختان الرجل موضعه يكون في رأس الذكر في الحشفة جلدة، إذا ولد الإنسان تكون هناك جلدة زائدة تغطي رأس الذكر، فتؤخذ هذه الجلدة من أجل النظافة والإنقاء، لأن هذه الجلدة لو تركت، هذه القلفة يسمونها القلفة، لو تركت تترسب فيها النجاسة فتقطع. فهي من الفطرة ومن النظافة ومن الطهارة، لذلك الأقلف لا يزال نجسا، النجاسة فيه، النظافة والطهارة والفطرة في الختان. أما الختان في المرأة فهناك أيضا جلدة تشبه عرف الديك فوق الفرج، أيضا هذه الجلدة تؤخذ، ولكن أخذا يسيرا كما هو مبحوث في موضعه. هذا موضع الختان. والمقصود هنا بالتقاء الختانين الجماع كما ذكرت، وسوف يأتي شرح ذلك وبيانه إن شاء الله بعدما نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة أنه قال: حدثنا هشام حاء، وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى: حدثنا أبان أنه قال: حدثنا قتادة أنه قال: أخبرنا الحسن مثله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة. معاذ بن فضالة أبو زيد البصري من كبار شيوخ البخاري، وهو ثقة توفي بعد 120، وأخرج له البخاري فقط، سمع منه البخاري يعني من بين أصحاب الكتب الستة. وكان أبو حاتم الرازي أيضا سمع منه، وهو من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا هشام، هو الدستوائي المتوفى 54، وهو ثقة ثبت. حاء، وكلمة حاء هذه تعني الانتقال من إسناد إلى إسناد كما هو معروف في كتب علوم الحديث. وحدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي، ثقة ثبت جليل، توفي 119، وهو أيضا من كبار شيوخ البخاري. عن هشام، هو الدستوائي أبو عبد الله البصري. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري العلامة الحافظ الثقة المحدث المفسر، توفي 117 على الأظهر. وحديث قتادة في دواوين الإسلام في الكتب الستة وفي غيرها. عن الحسن البصري أحد أعلام التابعين وأئمتهم وثقاتهم وزهادهم وعبادهم، الحسن البصري مشهور، علم من الأعلام، توفي 110، وهو ثقة جليل وفقيه، اشتهر بالشجاعة والبأس، وكانت له مواقف عظيمة، حتى قال الذهبي رحمه الله إنه يقرن، يعني في شجاعته وبأسه، يقرن بقطري بن الفجاء وامثاله من الشجعان المشاهير. الحسن البصري رحمه الله كما تقدم توفي 110، عن أبي رافع. أبو رافع الصائغ نفيع البصري من أهل المدينة ورحل للبصرة، ثقة ثبت من الطبقة الثانية. وفي النسخة التي معي هذه نسخة دار ابن كثير سقطت كلمة عن أبي رافع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا جلس، يعني الرجل، بين شعبها الأربع، يعني إذا جلس الرجل من أهله مجلس الرجل من المرأة إذا أراد أن يجامع، هذا المقصود، هي كناية. واختلف الشراح وأهل التفسير وأهل اللغة في الشعب الأربعة. الشعب جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، ففي تفسيرها أقوال، لكن الأظهر والله أعلم، وهو الذي اختاره ابن دقيق العيد وقال هو الأقرب، المراد بالشعب الأربع اليدان والرجلان، وقيل الرجلان والفخذان، لكن اليدان والرجلان هذا أقرب، حتى إلى هيئة الإنسان هي كالشعب الأربع له. ثم جهدها، جهدها أي بلغ جهده فيها، والمقصود الوطء والجماع كما هو معروف. فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل، يعني حتى ولو لم ينزل. وقد جاء ذلك صريحا في رواية الإمام مسلم في صحيحه من حديث مطر الوراق عن الحسن، قال: ولو لم ينزل. هذه الزيادة في صحيح مسلم. قال: تابعه عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري، ثقة فاضل له أوهام، توفي 124، أخرج له البخاري وأبو داود. وعمرو بن مرزوق قال عن شعبة، شعبة بن الحجاج مثله، يعني عن شعبة عن قتادة، ليس المقصود أن شعبة روى عن، ليس المقصود أن شعبة روى عن الحسن، لا، وإنما شعبة تابع هشاما الدستوائي في الرواية عن قتادة، وقتادة أصحابه ثلاثة كما مر، أوثق أصحابه ثلاثة: سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وشعبة بن الحجاج. هؤلاء الثلاثة هم أوثق الناس بقتادة. وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلم البصري المتوفى 123، وهو من شيوخ البخاري، حدثنا أبان ابن يزيد العطار من الطبقة السابعة، توفي أبان ابن يزيد العطار في حدود 60، يعني قريبا من وفاة شعبة. قال: حدثنا قتادة قال: أخبرنا الحسن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن هذه الرواية التي فيها رواية أبان بن يزيد العطار فيها تصريح قتادة بالسماع من الحسن، وقتادة رحمه الله موصوف بالتدليس، البخاري ساق هذه المتابعة من أجل ما فيها من التصريح، تصريح قتادة بالسماع من الحسن البصري. طيب الحديث يقول إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، والبخاري قال إذا التقى الختانان، لفظ الحديث يخالف لفظ الترجمة. البخاري يقول إذا التقى الختانان، والحديث ليس فيه هذا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما أشار إلى أن الحديث رواه البيهقي، رواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، ابن أبي عروبة هذا هو الصاحب الثالث سعيد عن قتادة، مختصرا بلفظ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ابن أبي عروبة رواه عن قتادة بهذا اللفظ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذا مطابق للفظ الترجمة، فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية كعادته في التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب. البخاري رحمه الله من عادته أنه يأتي يبوب بلفظ إحدى الروايات ثم يذكر رواية أخرى، ولكن هذا التبويب هو لفظ رواية من رواية الحديث كما هو معنا الآن. قال الحافظ وروى أيضا بهذا اللفظ، وروى مسلم أيضا بهذا اللفظ عن عائشة، وروي بهذا اللفظ أيضا عن عائشة وسنده ضعيف، ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري بلفظ ومس الختان الختان، ومس الختان الختان. قال الحافظ رحمه الله والمراد بالمس والالتقاء المحاذات، المراد بالمس والالتقاء المحاذات. ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ إذا جاوز الختان. قال رحمه الله وليس المراد بالمس حقيقته، لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة، ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. ننتبه لهذا لأن هذه أشكلت على بعض الناس. إذا التقى الختانان يقولون إن الختانين لا يلتقيان عند الإيلاج، وهو كذلك، لأن موضع الختان مرتفع في الأنثى فوق الفرج، وهنا يقول إذا التقى الختانان، وفي الرواية الأخرى يقول إذا مس الختان الختان، المراد بذلك المجاوزة والمحاذاة، لأن الذكر إذا تم الإيلاج فقد جاوز الختان. ولو حصل المس فقط، لو مس الختان الختان بدون إيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. قال النووي رحمه الله معنى الحديث أن إجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال بل بالإيلاج فقط. فإن قال قائل ما هو المقدار الذي يتم به الغسل من الإيلاج، ما هو المقدار الذي إذا تم من الإيلاج وجب فيه الغسل؟ قال العلماء الحشفة، والحشفة الجلدة التي تغطي رأس الذكر، يعني الرأس فقط، فإذا أولج الرجل الحشفة وجب عليه الغسل. وعلاج الحشفة هذا يترتب عليه أحكام عديدة ذكرها العلماء، منها السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر نحو 20 حكما على علاج الحشفة، والذي معنا الآن الحكم بالغسل، أن علاج الحشفة يترتب عليه المهر كاملا وتنتفي به البكارة، يتم به الدخول، ويثبت به الحد في الزنا. لو رجل زنى بامرأة وأولج الحشفة فقط وجب عليه الحد. إذن هناك أحكام شرعية تترتب. وقد قاس العلماء من الصحابة هذا على هذا في المسألة، قالوا بما أن إيلاج الحشفة يثبت به المهر كاملا، يعني يتم به الدخول ويثبت به الحد، إذن يجب به الغسل. وهذه مسألة قد تخفى على كثير من العوام، تخفى على كثير من الناس، يظنون أن الاغتسال يجب بالإنزال. وربما جامع الرجل منهم أهله ولم ينزل ولا يغتسل، والله المستعان، يظنون أن الاغتسال فقط بالإنزال. لا، الاغتسال يا إخوان يثبت بأشياء ثلاثة. الاغتسال من الجنابة يثبت بأشياء ثلاثة: الأول الإنزال، ويكون هذا في الاحتلام، الثاني الجماع مع الإنزال، الثالث الجماع بدون إنزال. إذن الإنزال بدون جماع كالاحتلام مثلا، والجماع مع الإنزال، والجماع بدون إنزال، كل هذه توجب الغسل. والجماع الذي يكون بدون إنزال قد ذكرناه، ما هو المقدار الذي يجب معه الغسل؟ فإن قال قائل: هل في المسألة خلاف؟ يعني هل هذه المسألة خلافية؟ الجماع إذا كان بدون إنزال هل يوجب الغسل أم يوجب الوضوء؟ المسألة فيها خلاف قديم ثم ارتفع، والآن أجمع الناس وأجمع العلماء على أن الغسل يجب بمجرد العلاج ولو لم ينزل. هناك خلاف قديم كان موجودا أيام الصحابة في التابعين قليل جدا، ثم بعدهم يندر ثم انقرض، حتى قال ابن المنذر وهو من علماء القرن الرابع، قال: لا أعلم اليوم أحدا يقول بخلافه، يعني بخلاف هذا الرأي، وجوب الاغتسال من الجماع ولو لم ينزل. وسوف نذكر هذه المسألة إن شاء الله ونقرأها إذا كان هناك وقت كافي من كلام الحافظ ابن رجب بعدما ننتهي من الباب الثاني. قال رحمه الله: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، المقصود أي أن يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائه، والمقصود أن يغسل الرجل ذكره من رطوبات الفرج، هذا المقصود. والبخاري رحمه الله أخذ هذه المسألة من أحاديث منسوخة كما سيأتيك الآن، مما يدلك على أن البخاري لا يقول بها وإنما استفاد منها. والحديث المنسوخ أو الآية المنسوخة تؤخذ منها أحكام في غير الحكم المنسوخ. الحكم المنسوخ هذا ما يؤخذ من النص، ولكن لا مانع أن تؤخذ أحكاما، يعني أن تؤخذ أحكاما أخرى غير الحكم المنسوخ، كما في قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. مع أن الوصية للوالد لا تجوز، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا قال؟ لا وصية لوارث، الوارث ما الوصية، لأن الوارث يأخذ من الميراث. هذه الآية منسوخة، منسوخة بآية المواريث: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الخير المال الوفير، الخير في لغة العرب المال الوفير الكثير، كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. بحب الخير، يعني ما معنى الخير؟ يعني المال. الإنسان بربعه مفطور على حب المال، وتحبون المال حبا جما. والإنسان والعياذ بالله إذا انحرفت أخلاقه ربما باع أباه وأمه وإخوانه من أجل المال، وربما باع صديقه وجاره من أجل المال، أعوذ بالله، ربما باع أمانته وأخلاقه وشرفه ودينه من أجل المال، أليس كذلك؟ المال هذا، أتحبون المال حبا جما. فالمقصود إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا، الوصية للوالدين. الوالد ما الوصية، هذا الحكم انتهى منسوخ. ولكن لا بأس أن نأخذ أحكاما أخرى من الآية الكريمة، فنقول هذه الآية تدل على أن أولى الناس بالبر والإحسان من هم؟ الوالدان. شوف أخذنا منها حكم. وهذه الآية تدل كذلك على أن الإنسان إن ترك مالا كثيرا أن يوصي به، يوصي بشيء منه، يعني وصية أصلها مشروع ولكن ممنوعة في حق الوارث. وهكذا النصوص التي سيذكرها البخاري الآن هي منسوخة، ولكن لا بأس أن نأخذ منها أحكاما أخرى، كالحكم الذي أخذه البخاري هنا أن الإنسان يغسل فرجه مما أصابه من مس المرأة كما سيأتي. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر أنه قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين أنه قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو التميمي المنقري المقعد. أبو معمر المنقري ثقة ثبت رمي بالقدر، توفي سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري أيضا البصري، توفي سنة 80 و100، وحديثه الكتب الستة. وعبد الوارث بن سعيد أيضا رمي بالقدر. عن الحسين بن ذكوان المعلم البصري أيضا، توفي سنة 45 و100، وحديثه الكتب الستة وثقة ثبت. قال يحيى هنا أنه قال يحيى، وقال الأولى تحذف في عرف المحدثين تكتب الثانية. يحيى ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي قال: وأخبرني أبو سلمة، هذا معطوف على جملة من الأخبار، يعني أخبرني بكذا وأخبرني بكذا وأخبرني بكذا، هذا خبر من الأخبار. قال: وأخبرني أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. وأبو سلمة مختلف في وفاته، ولكن الأظهر أنه توفي سنة 94. أن عطاء بن يسار الهلالي مولاهم المدني أحد الفقهاء الفضلاء من أهل المدينة أخبره أن زيد بن خالد بن الجهني، زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور توفي سنة 78 وقيل 68 بالكوفة، أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، لم ينزل المني، قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. هذا الشاهد يغسل ذكره. من هذه الكلمة أخذ البخاري الترجمة: غسل ما يصيب باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. من هذا قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال زيد بن خالد الجهني: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك، أي أمروا الرجل إذا جامع امرأته فلم يمني، أمروه بالوضوء وأن يغسل ذكره. قال يحيى، يحيى بن كثير: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبو أيوب الأنصاري الصحابي أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحكم منسوخ كما تقدم ذكره، هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، ومع أنه منسوخ إلا أنه قد بقي الاختلاف. إن كان هناك وقت أشرنا إلى ذلك إن شاء الله. نسمع الحديث الثاني. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا يحيى عن هشام بن عروة أنه قال: أخبرني أبي أنه قال: أخبرني أبو أيوب أنه قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله: قال: الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري، توفي مسدد سنة 28 و200. قال: حدثنا يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان الإمام الشهير الحافظ الجليل الثقة، توفي يحيى سنة 98 و100. عن هشام بن عروة، وقد تقدم كثيرا من هشام، توفي سنة 46 و100. قال: أخبرني أبي عروة بن الزبير أنه قال: أخبرني أبو أيوب الأنصاري، خالد بن زيد الأنصاري أحد الصحابة، وتوفي رضي الله عنه سنة 50 أو 51 لما كان مع الجيش الذي غزا القسطنطينية، وكان أمير الجيش يزيد بن معاوية، وأمرهم أبو أيوب أن يدفنوه تحت أسوارها، وقبره معروف إلى اليوم، الله أعلم. أنه قال: أخبرني أبي بن كعب أبو المنذر، واختلف في وفاة أبي، والظاهر أنه توفي في خلافة عمر، أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه. هذا الذي يريده البخاري، يغسل ما مس المرأة منه، الذي مس المرأة منه العضو الذكر يغسله، ثم يتوضأ ويصلي. هذا كان في السابق ثم نسخ. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط. البخاري رحمه الله مع أنه ذكر الأحاديث، هو ما أخذ منها هذا الحكم، ولكنه أشار إلى هذا، قال: الغسل أحوط وذاك الآخر، يعني هذا الغسل هو آخر الأمر. إذن هذا الوضوء هو أول الأمر منسوخ، والاغتسال هو آخر الأمر، وإنما بينا لاختلافهم. يقول: إنما بينا هذا لاختلاف الصحابة، ولكن هذا الاختلاف رفع، وقد بين هذه المسألة وأسهب فيها الحافظ ابن رجب رحمه الله. الحافظ ابن حجر اختصر، أما ابن رجب فتوسع وذكر أشياء طيبة وتحقيقات نفيسة في المسألة. أنا سوف أقرأ عليكم يعني مقتطفات من كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي. قال رحمه الله: بعدما ذكر الحديث ذكر الباب وأشار إلى الاختلافات وأشار إلى روايات، قال: وقد كان قوم من الأنصار قديما يقولون إن الماء من الماء، الماء من الماء، هذا جناس تام كما قال الحافظ الفتح، الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر الشافعي، إن الماء من الماء قال جناس تام. ما معنى ذلك يا أهل البلاغة؟ الماء الأول ماء الغسل، والماء الثاني ماء المني. الماء يعني الاغتسال، من الماء يعني الإنزال المني. قال: ثم استقر الأمر على أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل، ورجع أكثر من كان يخالف في ذلك عنه. وأما المهاجرون، يقول هذا الأنصار، الأنصار كانوا يقولون ذلك ثم رجعوا، حتى أبي بن كعب رجع. قال: وأما المهاجرون فقد صح عنهم أنهم قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل، منهم عمر وعثمان وعلي، فدل على أن عثمان وعليا علموا أن الماء من الماء نسخ، وإلا فكيف يروي عثمان أو غيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا ثم يرجع عن القول به؟ واضح الكلام؟ يعني ثبت عنهم أنهم رجعوا، يقول هذا دليل على أن المسألة نسخت، وإلا عثمان كما عندنا في البخاري هنا روى ذلك عن النبي أن منه وضوء فقط ثم رجع إلى الغسل. ما معنى هذا الرجوع؟ أنه علم أن الأمر نسخ. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، فقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. إذا خالط يعني إذا أولج. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. يأتي الحديث هذا، ذهب سأل عائشة رضي الله عنها. قال: وروى وكيع عن القاسم بن الفضل عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال المهاجرون: إذا جاوز الختان وجب الغسل، وقال الأنصار: الماء من الماء. إذ هذا كان الخلاف عند من؟ بين الأنصار والمهاجرين. وروى ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن حجاج عن أبي جعفر أنه قال: أجمع المهاجرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل. طيب، ما الذي يوجب الجلد والرجم؟ الإدخال فقط، العلاج فقط. قال: وروى إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في كتاب الطهور عن ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال: كان أبو بكر وعمر يأمران بالغسل يعني من الإكسال. الإكسال معناه أن يجامع الرجل ولا ينزل. قال: وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه قال: إن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان فقد وجب الغسل. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب أنه قال: كان عمر وعثمان وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون إذا مس الختان فقد وجب الغسل. وروى وكيع عن محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة عن علي أنه قال: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. وروى ابن أبي شيبة والأثرم بإسنادهما عن عاصم عن زر عن علي أنه قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا إسناد صحيح عن علي أو حسن، لأن عاصم بن مهدى لحسن الحديث. وقد روي عن علي من وجوه متعددة. قال ابن رجب رحمه الله: فهؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم قد أجمعوا على ذلك، مع أن بعضهم روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافه، فلولا أنهم علموا أن ما خالف ذلك منسوخ لما خالفوا ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح، مهم ذا الكلام يا جماعة. يقول الخلفاء الراشدون كلهم الآن يقولون الاغتسال فقط من الجماع حتى ولو لم ينزل، وهم سمعوا من النبي أن الوضوء بس. طب كيف يخالفون؟ يقول علموا أن هذا منسوخ. قال: وافقهم على ذلك أكابر الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر وابو ذر وابو هريرة ومعاذ بن جبل فقيه الأنصار وابو هريرة وعائشة أم المؤمنين وهي أعلم الناس بهذا، وإليها مرجع الناس كلهم. وقد صح عنها أنها أفتت بذلك وأمرت به، وأن الصحابة الذين سمعوا منها رجعوا إلى قولها في ذلك، فإنها لا تقول مثل هذا إلا عن علم عندها فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما وقد علمت اختلاف الصحابة في ذلك، وجمع عمر الناس كلهم على قولها. عمر جمع الناس على قولها. فلو كان قولها رأيا مجردا عن رواية لما استجازت رد روايات غيره من الصحابة برأيها. قال رحمه الله: وقد روي عنها من وجوه كثيرة، وبعضها صحيح كما تقدم أنها روته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا أو فعلا. يقول ابن رجب رحمه الله: فما بقي بعد ذلك سوى العناد والتعنت. كان يشير إلى بعض الفقهاء ربما خالف هذه المسألة، يقول هذا عناد وتعنت. ونعوذ بالله من مخالفة ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون وجمع عليه عمر كلمة المسلمين، وأفتت به عائشة أم المؤمنين أفقه نساء هذه الأمة، وهي أعلم بمستند هذه المسألة من الخلق أجمعين. أليس كذلك؟ هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب، وهذا إسناد صحيح، أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة من المؤمنين فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. يعني يستحي أن يسألها. قالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسألني عنه، لأنها أمه. قال لها: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت رضي الله عنها: إذا جاوز الختام الختام فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك. إلى من يذهب؟ هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك من هو أعلم منها بهذه المسألة؟ قال رحمه الله: ورواه حماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وغيرهما عن يحيى بن سعيد بنحوه. وسمى عبد الوهاب في روايته من قال: لا يجب الغسل بذلك أبي بن كعب وأبا أيوب وزيد بن ثابت، وسمى ممن يأمر بالغسل عمر وعثمان. وروى ابن إسحاق، وانتبه لهذا الحديث، هو حديث صحيح، عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن عبد الله بن أبي حيية عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة أنه قال: كنت عند عمر فقيل له عمر بن الخطاب، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي برأيه في الذي يجامع ولا ينزل. زيد بن ثابت الأنصاري أحد علماء الصحابة، يفتي بأن الإنسان إذا جامع ما أنزل الوضوء فقط. قال: فدعاه عمر فقال: أي عدو نفسه، قد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأيك؟ قال: ما فعلت، ولكن حجتني عمومتي. يعني زيد أنا أعتذر لعمر، ماذا قال له؟ أنا ما فعلت، أنا أخذت هذا من عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة بن رافع. يعني هؤلاء هم الذين حدثوا من؟ زيد بن ثابت بهذا. قال: فالتفت عمر إلي فقلت. قال: فالتفت عمر إلي، القائل من هو؟ رفاعة، أحد الذين أفتوا زيد بن ثابت بهذا. يقول: فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر: فسألتم عنه رسول الله؟ قال: كنا نفعله على عهده. يعني ما أجابه عمر، يعني صريح، هل أنتم سألتم النبي؟ رفاعة قال: كنا نفعله على عهده. قال: فجمع الناس وأصفق الناس عن أجمعوا، على أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا رجلين، علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. وهذا عجيب، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار خالفوا المسألة، قالوا لا، الماء من الماء قديم منسوخ. قال إلا رجلين، علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. الآن صار في خلاف في مجلس من؟ في مجلس عمر. فقال علي، علي بن أبي طالب أشار إلى عمر، أشار على عمر، قال له يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة. فقالت لا علم لي. أرسل إلى حفصة، حفصة ماذا قالت؟ ما أدري. طيب، قال فأرسل إلى عائشة فقالت فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال فتحطم عمر، يعني تغيظ وغضب، ثم قال لا يبلغني أن أحدا فعله ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة. ما في عند عمر، ما عنده لعب، إذا ثبت عنده النص الحكم الشرعي من أشد خلق الله في هذا رضي الله تعالى عنه، الذي يخالف هذا النص ويخالف هذا الحكم أعاقبه. قال خرجه الإمام أحمد وبقي بن مخرج في مسنديهما ومسلم في كتاب التفصيل وهو كتاب الناسخ والمنسوخ. ثم ذكر الطريق، يقول ابن الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهذه الرواية يستفاد منها أمور، شوف هذه القصة الآن يستفاد منها أمور، منها أن كثيرا من الأنصار كان يقلد بعضهم بعضا في هذه المسألة، ولم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا قليل منهم. يقول منها أنه لم يظهر في ذلك المجلس شيء من رواية الأنصار الصريحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ظهر التمسك بفعل كانوا يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسأل عمر هل علم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن له جواب. وهذا مما يدل على أن تلك الروايات التصريحية حصل الوهم في نقلها من بعض الرواة. قال ومنها أن المهاجرين الذين رووا أنهم كانوا خالفون في ذلك ويروون عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافه كعثمان رجعوا عما سمعوه منه، وكذلك الأنصار أيضا، ورأسهم أبي بن كعب رجع، عثمان رجع، وأبي بن كعب أيضا رجع، وأخبر أن ما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك كان رخصة في أول الأمر ثم نسخ وزال. وهذا يدل على أنه تبين لهم نسخ ما كانوا سمعوه بيانا شافيا بحيث لم يبقى فيه لبس ولا شك، ما فيه. قال ويدل على رجوع أبي وغير من الأنصار ما روى الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. نكتفي بهذا المقدار، أذن المؤذن، وإلا كنا نريد أن نتابع في كلام ابن رجب رحمه الله، كلام نفيس وجيد. نكتفي بهذا، وأظن المسألة قد تبينت بفضل الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام وغيره من كلام أهل العلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.